بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله: ونفعنا بعلومه وبكم، آمين. فإن لم يكن وتمزق ثوب فلا، إلا ثوب أعمى ومستدبر البهيمة فيجب تنبيهه، وإنما يضمنه إذا لم يقصر صاحب المال، فإن قصر بأن وضعه بطريق أو عرضه للدابة فلا، وإن كانت الدابة وحدها فأتلفت زرعا أو غيره نهارا لم يضمن صاحبها أو ليلا ضمنا، إلا ألا يفرط في ربطها أو حضر صاحب الزرع وتهاون في دفعها. وكذا إن كان الزرع في محوط له باب تركه مفتوحا في الأصح، وهرة تتلف طيرا أو طعاما إن عهد ذلك منها ضمن مالكها في الأصح ليلا أو نهارا، وإلا فلا في الأصح. لقد ذكرنا أنه لو دخل إنسان يحمل على ظهره حطبا، صورة من الصور، أو يحمل على دابته أيضا شيئا من الحطب، فإن دخل في مكان فيه زحام وأتلف بعض الأثواب، سواء كانت ملبوسة أو معلقة في حرزها، عند ذلك يضمن صاحب الحطب وصاحب الدابة ما على ما أتلف الحطب في طريقه. طيب، إذا لم يكن هنالك زحام وتمزق ثوب، عند ذلك فلا يضمنه. لماذا؟ إذا لم يكن هنالك زحام وتقرب إنسان يعني يلبس ثوبا، هو تقرب من صاحب الحطب وبعد ذلك احتك به، فأدى ذلك إلى إتلاف ثوبه. الواقع في هذا أن صاحب الثوب هو الذي أتلف ثوبه، ولم يكن صاحب الحطب هو الذي أتلفه. أما بالنسبة إلى الأعمى، قال: إلا ثوب أعمى ومستدبر البهيمة فيجب تنبيهه. فالأعمى كان مقبلا أو كان مدبرا، إنه لا يرى، ويجب علينا أن ننبهه، وخاصة صاحب الحطب الذي يحمل على الدابة، فإنه ينبغي أن يجد الطريق أمامه يعني سالكا من أجل أن يمرر هذه البهيمة. فإذا مررها وبعد ذلك احتكت بثوب أعمى مقبلا كان أو مدبرا، فينبغي تنبيهه، إذ لا قدرة له على النظر في ذلك. وكذلك الذي كان مستدبرا للبهيمة، يعني أعطانا ظهره، عند ذلك يجب تنبيهه من أجل أن نمرر هذه البهيمة. فإن لم ينبه الأعمى أو لم ينبه المستدبر للبهيمة، عند ذلك ضمينه. أما إذا نبهه وأمكن الاحتراز ولكنه بقي في مكانه وكأنه لم يسمع ذلك الكلام على الإطلاق، وكأنه كان أصما، عند ذلك نقول له: في هذه الحالة إن صاحب البهيمة لا يضمن شيء، إذ قد بين لك هذا الأمر. قد يقول قائل: هنالك إنسان أصيب بالرمد الشديد. نقول: إن صاحب الرمد الشديد حكمه كحكم الأعمى، إذ أنه لا يرى في هذا الأمر. طيب، قال: هنالك تم التنبيه وعلق الثوب، فبدل أن يتساهل أو ينبه صاحب الثوب، أخذ يتنازع مع الدابة ثوبه، فتم شق الثوب عن طريقين: الدابة تسير وهو أيضا يأخذ الثوب، فإنما التلف إنما حصل بفعل اثنين: الأول مرور الدابة في الزحام، الأمر الثاني مدافعة صاحب الثوب، بدل أن يسير مع الدابة سار في عكسها، عند ذلك فعلى كل واحد نصف ضمان الثوب، صاحب الدابة يضمن النصف وصاحب الثوب يضمن نصف ثوبه. قال: وإنما يضمنه إذا لم يقصر صاحب المال. طبعا إذا إنما يعني صاحب البهيمة يضمنه إذا لم يقصر صاحب المال، صاحب المال يحفظه في مكانه، يحفظه ويبعده عن الطريق العام. أما إذا قصر صاحب المال ووضعه في الطريق العام وعرض مثلا الطعام للدابة أو الثوب من أجل أن يمزق، فهذا معتد في الأصل على الطريق العام. هذا ما ذكرته في الأمس ووضحته، فقلت إن الذين يعتدون على الأماكن العامة، ليس لنا في مناسبة عيد، في غير مناسبة عيد، في يوم جمعة، الإنسان له دكان، فعليه في كل إنسان في مكان عمله أن يحتاط فقط وألا يتجاوز الأمر الذي له. أما إذا تجاوز المكان وعرض مثلا بضاعته للتلف، كإنسان مثلا وصل إلى طريق السيارات وبعد ذلك جاءت سيارة فرمت له طعاما أو كذا، فهل يضمن صاحب هذه السيارة؟ لا، لأن صاحب هذا الطعام هو المتعدي، وهو الذي أخذ من طريق السيارة أو من طريق المرة. طبعا قال: إنما يضمنه إذا لم يقصر صاحب المال. إذا قصر صاحب المال فيه، قال: بأن وضعه بطريق أو عرضه للدابة، فلا يضمنه مطلقا. المضيع في الحقيقة لماله هو الذي وضعه في الطريق تمام. قال: وإن كانت الدابة وحدها فأتلفت زرعا أو غيره، الدابة خرجت بقرة، خرج حمار إلى غير ذلك، خرجت بعض الأنعام مثلا من الغنم، من الماعز، من الإبل، قال: فأتلفت زرعا أو غيره، سواء داست عليه أو أكلت منه، لم يضمن صاحبها. لماذا؟ عادة الناس يعرفون أن أصحاب الزرع يحفظون زرعهم نهارا، وأن أصحاب الدواب يحفظون دوابهم ليلا، حتى إنك لو ذهبت إلى قرية من القرى لوجدت أن البقر مثلا، كل بقر إنسان تخرج من الإسطبل المعد لها وبعد ذلك تسير إلى مكان ما ترعى فيه طيلة النهار، ثم تعود قبيل الغروب دون سائق، تعود إلى المكان الذي خرجت منه. هذا بالنسبة للدواب. وربما بعض الدواب تحتاج مثلا كالغنم والماعز إلى قائد يخرجها نهارا ويعود بها ليلا. إذن خروج الدابة نهارا معهود، وصاحب الزرع ماذا يفعل في هذا الوقت؟ يضمن زرعه ويحرس زرعه. أما صاحب الدواب متى يحرس الدواب؟ يحرسها ليلا فيقفل عليها الباب ويجعلها في مكان أمين ولا تخرج ليلا. وإن كانت الدابة وحدها فأتلفت زرعا، ننظر الآن وقت إتلاف الزرع، هل كان الإتلاف في النهار أم كان الإتلاف في الليل؟ فأتلفت زرعا أو غيره نهارا، لم يضمن صاحبها، لأن التقصير منسوب هنا إلى من؟ إلى صاحب الزرع أو صاحب المتاع، فينبغي عليه أن يحفظه نهارا أو ليلا. من المقصر في هذه الحالة؟ يقصر صاحب الدواب، عندما ترك الدواب ينفتح لها الباب وتركها تخرج، فلم يحفظها في ربطها ولا في إغلاق الباب عليها. طبعا هنالك صور كثيرة يعني تستثنى من عدم الضمان. أحيانا بعض الناس يخرجها من زرعه إلى زرع غيره، ليس زرع غيرك الآن بأولى من زرع، ليس زرعك أولى من زرع غيره، أراد أن تأتي إليه البهائم ثم ردها، فدخلت بردها إلى زرع الغير فأتلفته. من الذي أدخلها إلى زرع الغير؟ من ردها عن زرعه دون أن يرسلها إلى مكان آخر. لذلك قال الشيخ: فأتلفت زرعا أو غيره نهارا لم يضمن صاحبها، أو ليلا ضمنا. في بعض الأشياء لا علاقة لصاحب الحاجة فيها، مثلا لو وضع شيء على مثلا جمل، فجاء النحل فوقف على جمل من الجمال فهلك الجمل بلدع النحل جدلا، هل يستطيع صاحب النحل أن يربط النحل؟ هذا أمر لا يستطيع أن يفعله أحد. لذلك فإننا نقول إنه لا يضمن الجمل حتى لو مات من لدغ النحل. قال: أو حضر صاحب الزرع، رأى صاحب الزرع أن بقرة تدخل إلى زرعه لكنه لم يدفعها، تهاون في ذلك كثيرا ولم يتحرك له ساكن، يعني وأتلفت الزرع على مرأى منه، ثم يقول: إنني أريد أن أكلف صاحب البقرة، أنت تستطيع دفعها وتستطيع إخراجها، فلماذا لم تخرجها؟ معنى ذلك إن الذي كان يحفظ الزرع قد تهاون في دفع المعتدي عن ذلك ولو كانت بهيمة. طبعا لا نقول كما قلنا في باب العبيد إن العبد يضمن في ذمته، لأن العبد له بالجملة ذمة، أما الدابة فلا ذمة لها على الإطلاق. قال: وكذا إن كان الزرع في محوط له باب تركه مفتوحا في الأصح، يعني عندما تكون المزارع لها سور وهذا السور له بعض الأبواب، ترك الباب مفتوحا، هذا مما أدى إلى دخول بعض دواب الغير إليه. من المقصر؟ من ترك الباب مفتوحا. لذلك لا يضمن صاحب الدابة وإنما يضمن صاحب الزرع، سواء كان ذلك الأمر ليلا أو نهارا، لأن التلف إنما كان من فتح الباب وهو مقصر بعدم غلقه. بعض الناس عندهم قطط هرة مثلا يعتنون بها ويطعمونها وتراها كأنها يعني تستجيب له، عند ذلك إذا كان صاحب هذه الهرة عهد منه أنه يحرسها مثلا، يعني يغلق عليها في المساء يتركها مثلا في النهار، على كل شيء في هذه الحالة ننظر. قال الشيخ: وهرة تتلف طيرا، يعني هجمت على طير من الطيور كدجاجة مثلا أتلفتها فأكلتها، أو طعاما إن عهد ذلك منها ضمن مالكها، إذا كان هنالك مالك للهرة ومع ذلك تركها فذهبت إلى الغير واعتدت، إنما ينسب التقصير لمن الآن؟ لمالكها، حيث لم يضمنها، حيث لم يؤمن لها طعامها. إن عهد ذلك منها ضمن مالكها في الأصح ليلا أو نهارا. أما إذا كانت القطة مما تأتي إلى البيوت هذه الهرة وتمشي وهكذا لا يوجد منها حفظ، عند ذلك لا يضمن، لم يعهد منها إتلاف، لم يعهد منها ملك، لم يعهد منها تعهد، عند ذلك نقول يعني هذه الهرة لو أتلفت شيئا فلا شيء على من تنتسب إليه. طبعا يعني هي الأصل في الهرار أو في الهرات هذه أن يكون حفظ الطعام عنها حتى عند أهلها، لا حفظها عن الطعام، فينبغي، فهذا الذي عرض الطعام للهرة فهو الذي يعني عرضه للتلف. طيب ما هي العادة عندما نقول والله عادة كان هذا الإنسان يحفظها؟ نقول إن هذه العادة سببها في ذلك أنها إذا تكرر منها مرتين أو ثلاثة فصارت مثلا كالكلب المعلم. أحيانا تدخل بقرة إلى بيت من البيوت مثلا، وبعد ذلك لو أراد أن يخرجها عند ذلك صار من العسير على صاحب البيت أن يخرجها، في إخراجها من البيت تلفات، عند ذلك يضمن أم لا يضمن؟ يضمن، وإنما يأتي إلى صاحبها عند ذلك، فليكن تلفها على يده بدل من أن يكون تلفه بسبب إخراجه من البيت مما يؤدي ذلك إلى تلفها. فيسأل بعض الناس هنا بالمناسبة، هل يمكن لبعض الناس أن تحبس بعض الطيور في الأقفاص؟ وهل هذا يعني شيء؟ إذا كانت العادة لهذه الطيور أنها تربط في الأقفاص كما تربط البهائم في مثلا الحظائر والإسطبلات، كذلك ويؤدي صاحب الطير لها طعامها وشرابها ولا يؤدي ذلك في العادة إلى حجز حريتها، فهي من التي تعتاد أن تعيش في القفص، فلا بأس في ذلك الأمر. هذا ما يتعلق يعني بالنسبة لما تكلمنا عنه بالنسبة للتلف والضمان بالنسبة للحيوان. بهذا ننتهي من هذا الكتاب، بعد ذلك ننتقل إلى كتاب آخر في هذا الكتاب، قال الشيخ كتاب السير. يعني هذا الكتاب يتعلق بمسألة الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، ومسألة الجهاد في سبيل الله هي المسألة التي أعلى الله سبحانه وتعالى بها شأن المسلمين، ولقد أمر الله سبحانه وتعالى المسلمين أن يقاتلوا في سبيل الله تبارك وتعالى، فقال الله قاتلوا المشركين كافة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يبين لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. وكذلك قال الله عز وجل للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. ولقد أعز الله الإسلام عندما كانوا يعزون هذه الراية، وعندما كانوا ينشرون راية الإسلام والمسلمين في كل مكان، وعندما تخاذل المسلمون وضعفوا عن الجهاد في سبيل الله، عند ذلك صاروا هم أذلة، لأنهم آثروا الدنيا على الآخرة، آثروا الرفاهية على الجهاد، آثروا أن يبقى الحكام في حكمهم والناس في متاعهم وفي أموالهم، وبعد ذلك حدث ما حدث لهم. وإن المسلمين اليوم إذا تعرضت طائفة من المسلمين، ليست المسألة اليوم مسألة تختص ببلد دون الآخر، فنحن كلنا مطالبون، وعلى الدرجة الأولى الحكام في ذلك، فهم الآمرون لهذا الأمر. فلا يقال والله هنالك جماعة في باكستان لوحدهم، في داغستان لوحدهم، في فلسطين لوحدهم، في اليمن لوحدهم، في الصومال لوحدهم، هذا لا يجوز أبدا. بلد المسلمين واحد، وما يصيب أي مسلم يعني في البلاد كلها عند ذلك يصيب المسلمين جميعا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وأن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، وأن يعزهم في الجهاد في سبيل الله، والحمد لله رب العالمين.